نعم. عنده قدرة هائلة، ولذلك يعني استطاع أن ينشر مذهبه على حساب كل المالكية في الأندلس وعلى أنه. خصومه يعني، هو لعل هذه الحدة أخذها من خصوم أنه كان يجب أن يحارب بقوة، وهو أصلا حاد يعني، هو أصلا حاد. أنا عايز أقول إيه، شربت هذا، شربت أخذت شيئا منه، ولما لقي واحد غلطان ألبه يعني برضو كنت بتحفظ شوية، عشان كده أنا قاعد ساكت أحسن، الخوف مسلم على أي حال. فممكن علي بن مديني إمام الدنيا، والبخاري كان يقعد قدامه زي التلميذ، قال ما احتقرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني طبيب العلل أبو الحسن طبعا. فكنت مثلا يقول مجهول علي بن مديني في راوي، ألي أحمد موثق وابن معين وثقه وأبو حاتم الرازي قال صدوق، مجهول إزاي؟ فما يعجبنيش كلام علي بن مديني، أقول ما هكذا تورد يا سعد الإبل لعلي بن مديني، لعلي بن مديني عيب، عيب ان انا اقول هذا للأئمة الكبار. انا معترف بهذا وسجلت هذا في محاضراتي، وقلت انا نادم على هذا، عشان ما يجيش واحد مثلا يقلدني يقول ما هو فلان قال وترتان قال. لا اشكال عندي على الاطلاق تراجع. ارجع عن خطئي واقول انا كنت مخطئا في هذا، ده العلم ده دين. صحيح. هو انا هتمنظر على مين؟ ما هو سياتي اخرون لن يراعوا لي حرمه يقفون على الصواب، فانا احسن حاجه تراجع خير من التمادي في الباطل يعني. جزاك الله خير. طيب. بارك الله فيك. ماء زمزم لما شرب له. نعم. دعنا نشرب من هذا المنهل الصافي بإذن الله عز وجل، ولكن في الحلقة القادمة إذا أذنت. هنعطش يا مولانا؟ لا هنصبر. طيب. صيام هو الحر طويل شوي بس الله المستعان. ولا شك إن الصيام بالليل كويس. جدا. جزية الجنة شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلت سفينتنا إلى مرساها، أما هو الكلام عن الماء وعن العطش، ولكن سنروى بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، على أمل أن نروى من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم الكوثر ومن يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين. وعلى أمل لقاء بكم في حلقة قادمة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.